وعند الهبوط أيضا فيها شيء. المهم أن نقول أن الطائرة في الحقيقة تطير بجناحها. تكون عليها الطيارة العمودية. نعم. الطيارة العمودية. إيه نعم. هذه مرفوع عن جناحها فقط. ما عندها جناحها. لا مرفوع. المروحة اللي فوق. المروحة اللي فوق هذا. هذه رافعة جناح. نعم. فسروها بأن يكون الإنسان دائما في طاعة الله. ما أقبل عن شيء نبل. أن يذكر فلا ينسى. ليلة ونهار. إلا أشبه حال النوم ما أظن يجمعها. نعم. لا تقول المقام. لا تقول نعم. نعم. إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإسلام أنقص من الإيمان. يكون بالاستسلام الظاهر وإن كان الإيمان في القلب ضعيف. ويكون الإيمان ما وقر في القلب. نعم. إيه لكن ناقص. ناقص ويكون المؤمنين كمل والمسلمين عندهم نقص. نعم. لما نقول أن الإسلام هو دين العدل وليس دين المساواة. نعم. تبين بفعل الشيخ من يدعي أن الإسلام دين الديمقراطية. الديمقراطية تقتضي التساوي بين جميع أفراد الإنسان. إيه. إيه نعم ما فيش. لا والذين يدعون الديمقراطية هم أول من هدم الديمقراطية. عفوا صدقوا. كل الميزات للطبقة الحاكمة. كل الميزات للطبقة الحاكمة. أولهم الشيوعيين. وآخرهم الغربيون. ما في ديمقراطية من يقول يعني. ما فيه يعني حكم بالعدل بغير الإسلام أبدا. لكن نحن نقول بصراحة إن المسلمين لم يطبقوا الإسلام. لم يطبقوا الإسلام. عندهم جو وظلم وانتهاك الحقوق. ما طبقوا الإسلام أبدا مع الأسف. الآن يعني مثلا الأحداث اللي وقعت هذه أساءت إلى الإسلام. أعظم إساءة. أعظم إساءها وسيء الإسلام في الأحداث اللي وقعت. وفيها خدمة اليهود عظيمة. اليهود تدعي أن نحن المخربون. نحن المخربون المفسدون في الأرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في بقية ما سبق من آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات آياته لعلكم تهتدون. وقبل نعم طيب وقبل أن نتكلم على بقيتها نناقش فيما سبق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ نعم يعني فيها قولان للعلماء. نعم فيها قولان للعلماء. نعم قال بعض العلماء انها منسوخه فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم لكن الصحيح انها محكمه. نعم. وانها لا تنافي الايه المذكوره. ومن شرط النسخ شرط النسخ التعارض. التعارض بحيث لا يمكن الجمع. تمام طيب عبد المنان قوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما معنى هذه الجمله؟ دعائيه يعني الله على ان لا يموت الا يا عبد الرحمن كل مره نقول لك. طيب أقول هل الإنسان يملك نفسه عند الموت؟